ولم يكن له كفؤا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كفوا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. صدق الله.